الشهود البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وغفر الله للشيخ والحاضرين. ولقد جاءكم موسى بالبينات بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر ثم اتخذتم العجل إلها من بعده من بعد ذهابه إلى الميقات وأنتم ظالمون باتخاذه. وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني موسى جاءهم، جاء بني إسرائيل ونجاهم من بطش فرعون واضطهاد فرعون وتعذيبه، ونجاهم موسى وجاوز بهم البحر فسلموا، وأغرق الله فرعون وقوم أمامهم وسلموا من ذلك، والآن استراحوا من العذاب، استراحوا من الإيذاء. فلما جاءهم بالبينات المعجزات الظاهرة، اليد، العصا وغيرها من المعجزات، جاءهم بالحجج الظاهرة، دليل على أنه رسول من عند الله، وأن الله أمره بالرسالة وأمره بالأوامر وأنزل عليهم التوراة ليحكم الناس بها. قال ولقد جاءكم موسى بالبينات. ثم لما ذهب موسى إلى ميقات ربه ليعطيه التوراة، لما ذهب قال ميقات ربه 40 يوما، ذهب 40 يوما لميقات ربه. فلما ذهب أتاهم السامري، وقال والسامري منافق وأراد أن يفسد عليهم، فقال لهم إن موسى ذهب يبحث عن ربه وأنا وجدت ربه، هذا العجل. وأخذ ما بأيدي النساء من الحليب وصنع لهم عجل وجعل له فتحة من الأمام من فمه وفتحة من دبره، وبدأ الهواء يدخل ويحدث صوتا له خوار، عجل له خوار، فبدأ يسمع الصوت، ووضعه وصنعه وقال هذا إله موسى. وموسى نسي يبحث عن إله، الآن سيرجع ويجد أن هذا هو إله، هذا هو إله اعبده، وبدأوا يطوفون عليه ويعبدون. فلما رجع موسى قام غضبان أسفل، لأن الله أخبره قال وما أعجلك، قال يعني أخبره أنه جاءه قال عجبت إليك ربي ترضى، قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قوم غضبان أسفل، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم بعد الحسن أفطال عليكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلنا موعده الميت ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. قالوا معنا ذهب من فرعون وقومه ونريد أن نتخلص منه، فصنع لهم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى سيرجع إله، فأضلهم السامري. قال الله عز وجل هنا قال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل إلها، اتخذتم العجل إلها من بعده، أي من بعد ما ذهب موسى إلى الميقات، وأنتم ظالمون. هذا الظلم، كيف تعبد صنم وتعبد شيئا لا يسمع ولا يتكلم، وتترك الإله الخالق البارئ الذي نجاك من فرعون وبطشه وجاوز بك البحر أمامك، آيات عظيمة. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك، وأشربوا في قلوبهم العجل، أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب بكفرهم. قل لهم بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة عبادة العجل إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم، المعنى لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، والمراد آباؤهم، أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، والإيمان بها لا يأمركم بتكذيبه. يقول هنا وإذ أخذنا ميثاقكم على العمل بالتوراة. موسى لما ذهب إلى الميقات اختار من قومه 70 رجلا من أصلح القوم ومن أحسنهم وأقواهم في الطاعة والعبادة، واختار منهم 70 رجلا وذهب بهم إلى الطور حتى يأخذ التوراة ويأتي بها. فلما ذهب بهم وسمع كلام الله، هم سمعوا إن موسى يتكلم مع الله، فلما سمعوا قالوا يا موسى لن نغنيك حتى نرى الله جهرا، نحن نريد أن نرى الله. قال لا يمكن ترون، أنا ما أستطيع. قالوا لا، لأن نغنيك حتى نرى الله جهرا. والله سبحانه وتعالى أماتهم، وإذ قلتم يا موسى لن نغنيك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة فماتوا جميعا، ثم بعثناهم بعد موتهم لعلهم يشكرون. فلما ماتوا قال، يعني حزن موسى حزن شيء، قال لو شئت أهلكتهم وإياي، يعني ماذا أصنع إذا أرجعت إلى أهلهم وأقول ماتوا؟ فيرب أحيهم فأحياهم الله عز وجل، فقام كلهم أحياء. فقال لهم الله عز وجل خذوا الأحكام الشرعية وخذوا ما أتيناكم وآمنوا به، فرفضوا فرفع الجبل عليهم، رفعه حتى أصبح فوقهم، لو أطلقه عليهم سقط عليهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وظنوا أنه واقع بهم، جزموا أنه سيقع عليهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، خذوا ما، فأخذوها بقوة، خذوها بقوة وإلزام. قال هنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا. قالوا سمعنا، فأخذوها حتى نزل الجبل مكانه، قال أخذناها، ثم قالوا سمعنا وعصينا، ما أخذوها ثم عصوا، تنعوا تمرد هذا وعصي منهم لا يريدون أن يتقبلوا. فقال هنا قال خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني محبة العجل دخلت في قلوبهم، فبدأوا يتذكرون العجل ويقول لا نريد نعبد إلا العجل، الشيطان زينهم. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، هذا الإيمان يأمركم، الإيمان يأمركم بعبادة العجل، هذا بئس الإيمان، ليس إيمانا حقيقيا. الإيمان يأمركم بطاعة الله، لا يأمركم بطاعة الشيطان وطاعة الله. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بئس ما يأمركم إيمانكم. فأجدادهم الذين يخاطبون في عهد النبي أجدادهم يعبدون العجل، وهم هؤلاء نفس الطريقة يعصون الله، يعرفون محمدا في التوراة ويعرفون حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا يؤمنون به، لا يؤمنون به، وهم يعرفونه، فهم مثل أجدادهم، أجدادهم يعرفون الله ثم لا يؤمنون بالله، يؤمنون بالعجل، وأنتم تعرفون محمد ثم لا تؤمنون به وتعصونه. نعم الشيخ، كما يخالف الشراب لكيف سورة، كيف سورة سورة كما يخالف الشراب. أي نعم، يقول محبة العجل خرطت قلوبكم مثل الشراب لما تخلط فيه أشياء أخرى، أن تأتي بعصير وتضع فيه سكر وتخلط السكر فيه، هل ينفس السكر عنه؟ خلاص دخل فيه. تأتي بشاهي صب على الحليب تحركه، هل تستطيع أن تعزل الشاي عنه؟ خلاص اختلط. هؤلاء شدة محبتهم للعجل اختلط في قلوبهم، ما عاد ينفصل شدتهم، نقول لهم هذا عجل كفر بالله شرك، ما يترك حب العجل دخل واختلط في القلب، ما عاد ينفصل. يقول كما يخالط الشراب. نعم تفضل. قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة خاصة من دون الناس كما زعمتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. سارقين تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني. أي الشرطان؟ الشرطان يقول الله عز وجل لأنهم هم يزعمون أنهم يحبون لقاء الله ويحبون الموت، لكنهم هم عصاة يكفرون بآيات الله، كيف يحبونه؟ فقال الله لهم إن كنتم تحبون اللقاء فتخافون الموت، ولكنهم في الحقيقة لا يحبون الموت، يحبون الدنيا ويحبون جمع المال. واليهود من أبخل العالم كله، يحب المال حبا جما، ويمكن يذل نفسه إلى أشد الذل حتى يحصل على مال بأي طريقة. فيقول الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة، تريدون الدار الآخرة، تريدون الجنة، تريدون الدار الآخرة، كانت لكم، وأنتم تزعمون أن هم يقولون نحن شعب الله المختار ونحن أبناء الله، والجنة لنا ليست للعرب ولا ليست لمحمد ولا أتباعه، الجنة لنا. فقال الله لهم إن كانت لكم الجنة وإنها خاصة لكم من دون الناس وليس أحد معكم فتمنوا الموت حتى تذهبوا إلى الجنة، تمنى أنت تموت حتى تروح للجنة، تذهب إلى الجنة. قال الله عز وجل ولا يتمنون، لأنهم يعني كذبا يدعون دعوة فقط ولا يتمنون أبدا. قال تعلق بتمنيه الشيطان إن كانت لكم الدار الآخرة وأنتم صادقون فيما تقولون فتمنوا، لكنكم كاذبون وليست لكم الدار الآخرة، ليست لكم الدار الآخرة، الجنة ليست لكم، لكم النار. نعم. أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كان له يؤثرها والموصول إليها الموت فتمنوا ولن يتمنوا. الذي يوصلكم إلى الدار الآخرة ما هو؟ الموت. إذا مت وصلت الدار الآخرة فتمنى الموت. نعم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم. يعني لا يتمنى، مستحيل ما يتمنى الموت، لأنهم خائفون، عارفون ماذا سيجدون في الدار الآخرة، ولذلك لا يتمنون الموت أبدا، لأن ماذا؟ بما قدمت أيديهم من الكذب والظلم ما ولا شيء عندهم عمل صالح. نعم. هذه حالهم أنهم عندهم دعوة كاذبة أن الجنة لهم وأنهم يتمنون لقاء الله وهم كذبة، هذه الدعوة الأولى. يعني يعطيك الآن صفة أخرى. نعم. ولتجدنهم لام قسم، لام قسم يعني والله لتجدنهم أحرص الناس على حياتهم وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها. يقول هم أحرص الناس على الحياة وأحرص من المشركين أيضا على الحياة، من شدة محبتهم للحياة حريصين جدا ولو أي حياة المهم يحرص عليها. نعم عليها لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له. يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة لو مصدرية بمعنى أن، وهي بصيرتها في تأويل مصدر مفعول يود، وما هو أي أحدهم بمزحزحه مبعده من العذاب النار، أي يعمر فاعل مزحزحه أي تعميره، والله بصير بما يعملون بالياء والتاء فيجازيهم. بالياء والتاء قراءة والله بصير بما يعملون، والله بصير بما تعملون. نعم. فيجازيهم. طيب الآن يأتيك خبر آخر، يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الخبر لتجدنهم أحرص الناس على حياة، هؤلاء اليهود أشد الناس محبة للدنيا وأشد من المشركين، لأن المشركين لا يؤمنون باليوم الآخر، لكن هؤلاء أشد الناس لأنهم يعرفون الدار الآخر ومع ذلك يحبون الدنيا. قال يود أحدهم لو يعمر، يقول يتمنى الواحد منهم أن يعمر ألف سنة يعيش في الدنيا، ما هو 100 سنة ولا 150 أو 200، يتمنى أن يصل إلى 1000 سنة. تقول طيب وهل هذا المدة أعطيناك 1000 سنة هل هذا العمر سيزحزحك من عذاب؟ ما يبعدك عن عذاب، لو أعطيناك 100 1000 2000 سنة مصيرك ستجد العذاب أمامك. قال أن يعمر، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. فحب المال، حب الدنيا وترك الآخرة ونسيان الآخرة، هذا لن يخلصك من العذاب، وسيكون مصيرك النار. نعم. وسأل ابن سوري النبي، ابن سوري هذا أحد اليهود، أحد اليهود، سأل ماذا؟ سأل النبي أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة، فقال ما الذي يأتيكم من الملائكة بالوحي؟ فقال النبي أو عمر قال يأتينا به جبريل، قال هذا عدونا، ما يحبه جبريل، قال هذا عدونا، لأنه يأتي بالرسالة بالوحي ويأتي بالعذاب، قال هذا عدونا، نحن نحب ميكائيل، ميكائيل يأتي بالأرزاق ويأتي بالمطر، الموكل بالأرزاق ميكائيل، نحن نحبه، ما يحبون الوحي لأنه يأمرهم وينهاهم فلا يريدون. نعم. فقال جبريل، فقال هو عدو يأتي بالعذاب، ولو كان ميكائيل لآمنا، لأنه يأتي بالخصب والسلم فنزل، والسلم فنزل، فنزل قوله، أيوه فنزل قوله، قل لهم من كان عدوا لجبريل فليموت، فليموت غيظا، يقول مت بغيظك، إن كنت تكره جبريل، جبريل هو الذي يأتي بحياة الروح، حياة الروح أولى من حياة الرزق، الرزق كف الله منك به، الذي يحييك بالهدى والطاعة هو جبريل، فمت غيظا إذا كنت تكرهه. نعم. فليموت غيظا، فإنه نزله أي القرآن على قلبك بأمر الله مصدقا لما بين يديه قلبه من قبله من الكتب، وهدى من الضلالة، وبشرى بالجنة للمؤمنين. هذه صفات القرآن، هذا اللي نزل به جبريل، نزل بالقرآن الذي هدى وبشرى. نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل بكسر الجيم وفتحها بلا همز، جبريل تقول جبريل بكسرها، وجبريل جاء بالفتح، جبريل جبريل وجبريل، وتقول جبرائيل وجبرائيل، كلها قراءات. نعم. وبلا همز وب، أيوة جبرائيل وجبرائيل. نعم. بياء ودونها. نعم. وميكال، يعني فيها خمس أو ست قراءات، حتى بعضهم وصل إلى سبع قراءات في جبريل، سبع قراءات في جبريل، جبريل جبرائيل وجبريل وجبرائيل بالمد وبدون همز، جبرائيل. نعم. وميكال عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام، وفي قراءة ميكائيل بهمز وياء، وفي أخرى بلا ياء، ميكائيل بلا ياء، ميكائيل وميكائيل وميكال. نعم. فإن الله عدو للكافرين، أوقعه موقعا لهم بيانا لحالهم، ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات، أي واضحات حال، رد لقول ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء وما يكفر بها إلا الفاسقون، كفروا بها وكل ألف وكفروا بها وكلما عاهدوا. هم يقولون يعني هذه دعواهم، يقول لا، لو كان نزل عليك ميكائيل آمنا بك، لكن جبريل لا نؤمن بك. فقال الله عز وجل سماهم كافرين، يقول من كان عدو لله وملائكته ورسله جبريل وميكائيل فمن الله عدو الكافر، كيف عادي هذا تؤمن بهذا؟ كلهم سواء، كلهم ملائكة من عند الله، فيجب عليك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بينهم. نعم. ألف كفروا بها وكلما عاهدوا الله، هذه حال أخرى من أحوالهم، أنهم ينقضون العهود، كلما عاهدوا نقضوا، لا تصدق يهودي أن يعاهدك ثم يستمر في عهده، إذا عاهدك نقض، هكذا هذه حالهم. نعم. كلما شيخ. نعم. لماذا هذا الألف على همزة، على أي شيء يدل؟ أي وين؟ يعني قبل كفروا بها هذه همزة بجنب مية، يعني بين مية وكفروا بها همزة، وكلما بين 100 وفهو هنا عندي همزة أو كلما يعني في الآية يعني أيوة أيوة أو كلما الهمزة أو كلما جاء وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إن خرج أو النبي أن لا يعاونوا عليه المشركين نبذه طرحه فريق منهم بنقده جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكاري بل للانتقال أكثرهم لا يؤمنون. أيوة كلما عاهدوا ينقضون. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون. نعم. ولما جاءكم حالهم في العهود أنهم ينقضون العهود كلما عاهدوا حتى في الواقع الآن تجدهم معاهدات مع دول أخرى فينقضونها على طول. ما فيه معاهدات ما فيه كلما عاهدوا قوما نقضوها. نعم هذه حالهم الآن. لما جاءهم رسول وهو محمد من عند الله ويعرفون أنه رسول يعرفون صفاته يعرفون كما يعرفون أبنائهم ما هي حالهم. نعم. ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله. كأنهم لا يعلمون وهم يعلمون يعرفون محمد كأنهم ما يدرون. تسأل تقول هذا محمد صلى الله لا أدري وموجود عندهم في التوراة ويعرفونه يعرفون صفاته. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء اليهود وبدأ ينظرون فيه وعرفوا هذا أن هذا هو الرسول. ولذلك عبد الله بن سلام لما عرف صفات الرسول آمن لمحمد ودخل في الإسلام وعرف وقال نعرفك كما نعرف أبنائنا. يقول والله إني لا أشك في ابني هل هو من زوجتي ولا لا ولا أشك في محمد أنه رسول من عند الله. عرفوا صفاته يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن الحقد والحسد والكفر هو الذي منعهم وهو الذي جعلهم لا يؤمنون بمحمد وإلا يعرفونه. طيب بعدها الآية 102 هذه أيضا أحكام أخرى تتبع في أحوال اليهود أنهم اتبعوا ما تتبع الشياطين بدأوا يتبعون السحرة ويتبعون الشياطين في السحر والكهنة ولا يريدون القرآن ولا يريدون التوراة ولا يريدون الحق وإنما يريدون الشعوذة والكفر والضلال. هذه آيات تأتي في بيان أحكامهم. القرآن ما ترك شيئا في أحوالهم إلا وكشف عن أحوالهم وبين حقيقتهم حتى يعرفهم الناس ويتخذوهم أعداء ويتخذوهم يوالونهم لأن ليس لهم أهل موالاة وإنما هم أهل نقض العهود وكفر بالله لا يؤمنون ولا يعرفون الحق. فنقف عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا في كتابه وأن يفقهنا في دينه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم وجزاكم الله خيرا على حضوركم.